بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف القرآن في اللغة وفي الشارع؟ من أجاب زكريا: مشتق من قرأ قرآن بالضم، أي جمع، أي جمعه وضمه. والصحيح أنه مشتق من قرأ بمعنى تلا، فهذا الذي تدل عليه الآيات: إن علينا جمعه وقرآنه وقراءته. واصطلاحا عند جاب أنس: المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته والعمل بها، الموجود بين دفتي المصحف. بين إجماع والتواتر. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: تعريف الوحي. تكلم السيوطي عن الوحي في الباب أو في النوع 16 من الإتقان. قال: الوحي لغة الإعلام في خفاء، هذا في اللغة. وشرعا الإعلام بالشرع، انظر فتح الباري، كنا أخذه من فتح الباري من باب بدء الكتاب بدء الوحي. ومعنى القرآن في وحي الله كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تقدم هذا. أقسام الوحي الشرعي، والوحي الشرعي وأقسام: الأول تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وهكذا حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج، في الإسراء والمعراج. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وبعضهم يقول أنواع الوحي الأربعة، وبعضهم يزيد الخمسة، ذكرت في هذه الآية على تفصيل، ذكروا كما في بعض كتب العلوم القرآن الظاهر في الإتقان أو في غيره. الثاني الوحي العام أو القذف في القلب، بأن يلقي الله أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبي ما يريد، مع تبقية أن ما ألقى ما ألقي إليه من قبل الله تعالى، يعني ويبقى أنه من قبل الله، لأن الجبريل الملك لا يمكن أن يكون أخذ ذلك من تلقاء نفسه، إنما هو يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال كما في حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. بعضهم يضبطه في روعي، قالوا الروع الفزع والروع النفس، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. حديث أخرجه الطبراني في الكبير 7694. وفي سند عفير بن معدان ضعيف، وبعضهم تركه. لكن له شواهد، مذكورة في أنيس الساري شواهد مذكورة في أنيس الساري المجلد الثالث صفحة 1827. من حديث حذيفة وابن مسعود، حديث ابن حذيفة وابن مسعود أشهر من حديث أبي أمامة. وجاء أيضا معناه من حديث جابر لكن ليس فيه الشاهد. الشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع. فهذا النوع الثاني ما ألقاه الملك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى نفث في روعي أي أوحى إلي وحيا خفيا. والروع قال ابن الأثير في النهاية أي في نفسي وخلدي. الثالث الرؤيا في المنام، فرؤيا الأنبياء كأنه سقط عليه كلمة وحي، فرؤيا الأنبياء وحي. وهذا ثبت في البخاري، رؤيا الأنبياء وحي ثبت في البخاري من قول عبيد بن عمير. وعبيد بن عمير من كبار التابعين. في البخاري من قول عبيد بن عمير، وعند ابن أبي عاصم في السنة من قول ابن عباس. قال الشيخ الألباني بسند حسن. رواه الطبراني بسند ضعيف، هذا ليس من كلام الشيخ الألباني، انتهى كلام الشيخ الألباني. بسند حسن انتهى كلام الشيخ الألباني. رواه الطبراني بسند ضعيف كما في مجمع الزوائد. فإذا هذا رؤيا الأنبياء وحي ليس حديثا مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس ومن قول من يا أبا عبد الرحمن معنا؟ أتسافر. قول ابن عباس قول من يا موسى؟ تكتب. قول ابن عباس قول من يا ابن عباس؟ عبيد بن عمير. والمرفوع لم يثبت فيما يظهر والله أعلم، لكن يدل عليه هذا الحديث الذي سيذكره الشيخ والآية. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. واضح هذا يا أخوة، رؤيا الأنبياء وحي وإن لم يثبت مرفوعا لكن تدل عليه الآية في سورة الصافات. وهذا الحديث قال كما في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يتزود لمثلها، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وضع الآية خطأ، شوف انظر كيف خلق الإنسان من علق، أخطأوا في الآية، هذا من أردأ ما يكون. ولهذا أحسن شيء في الكتب المؤلفة والبحوث ونحو ذلك تنقل الآية من مصحف المدينة، أول ما كنت أطبع تبرئة الأبوين أعطيت بعض الأخوة فجلس يكتب الآية من حفظه ويشكلها ويشكل خطأ، وتعبت بعده تعبا كبيرا، لكن الآن الحمد لله ميسر. خذ الآية من مصحف المدينة تكون تأمن الخطأ في القرآن، في الخطأ في القرآن ليس مثل الخطأ في غيره. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق، سقطت كلمة خلق، تكون الآية بعد خلق ليست بعد ربك. هذه الطباعات القديمة تقع فيها مثل هذا، مع أنها 1430 لكن الآن أحسن، تطوروا كلما يتطورون في الطباعة. حتى الآن فيه أوامر تضع البحث أو الصفحة أو الجملة، تعطي أمر بتشكيلها يشكلها لك كلها، تريد تشكيلها بدون الأخير، بدون الكلمات الأخيرة يغلط فيها ربما ما يحسن النحو، يشكل لك الكلمات بدون الكلمة الحرف الأخير، أو تطرحه وتأمره بمسح التشكيل، يمسح التشكيل. تطوروا في الطباعة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع الفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. حتى النسخ من المكتبة الشاملة غالبا مع التشكيل يخطئون في تشكيل لفظ الجلالة، لهذا ينتبه طالب العلم لما تنسخ من المكتبة الشاملة، بعضهم ينسخ وربما نسخ الآيات فيها خطأ في لفظ الجلالة، هو موجود في المكتبة الشاملة صواب، لكن لما ينقل إلى الوورد يكون فيه خطأ، يكون فيه خطأ في تشكيل لفظ الجلالة، لهذا ينتبه لهذا. بارك الله فيك. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت بورقة ابن نوفل ابن أسد ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يعني يفهمه يعرفه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. الشاهد من الحديث كان الأولى أن الشيخ ما يسوقه كله، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء ويضع النقط إشارة إلى نهاية الحديث، هذا هو الأولى، صار هذا معروفا اختصار الحديث على الصحيح أنه جائز. قال الرابع تعليم الأنبياء بواسطة ملك، أحيانا يأتي في صورة رجل وأحيانا يكون مثل صلصلة الجرس. راجع الإتقان، فهذا مأخوذ من الإتقان أو بعض الكتب المأخوذ منها الإتقان. الإتقان الأول 160، بعضهم يقسم هذا النوع إلى قسمين فيجعله خمسة. والمختص بذلك من الملائكة جبريل عليه السلام، أي المختص بنزول الوحي على الأنبياء جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب نقرأ الذي بعد. قال: والوحي في القرآن على سبعة أقسام، يعني كلمة الوحي تطلق في القرآن يراد بها سبعة أشياء، هذا المقصود أقسام الوحي في القرآن. وهذا من باب الوجوه والنظائر، يعني كلمة ترد في القرآن بعدة معاني. ألف فيه جماعة من العلماء، سيأتي الإحالة الشيخ إلى كتاب ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر، وذكره السيوطي في الإتقان في الباب أو في النوع 39، الوجوه النظائر، ألف فيه جماعة من العلماء، ويعتبر مفردات القرآن من ذلك. وأيضا مفردات القرآن للراغب الأصفهاني من هذا الباب، وأيضا كتاب الفيروز الأبادي بصائر ذوي التمييز من هذا الباب، يجعلونه على الحروف الهجائية، يجعلونه على الحروف الهجائية كما سبق أن ذكرنا ذلك في أول درس في نعمة المنان. قال الأول الإرسال. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أرسلنا إليك، ويحتمل أن يكون الوحي هذا المراد به المعروف الذي سبق الإشارة إليه. الثاني الإشارة. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، هذا الشاهد فأشار إليه، أن سبحوا بكرة وعشية. الثالث الإلهام. قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين، أوحيت إلى الحواريين يعني ألهمتهم، ليس المقصود أنه نزل عليهم الملك، فليسوا أنبياء الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، ليسوا أنبياء، إنما هم أصحاب نبي. أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهمها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ألهمناها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الرابع الأمر. قال تعالى: بأن ربك أوحى لها، أي أمرها. الخامس القول. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. السادس الإعلام في المنام. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. لو ذكر الآية السابقة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، لكن ليس فيها ذكر الوحي، لكن هنا فيوحي بإذنه، قالوا قد يوحي إليه في اليقظة وقد يوحي إليه في المنام، فهذا الإعلام بالمنام ليس بواضح من هذه الآية. قال السابع إعلام بالوسوسة. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون، يعني وسوسون، إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال: انظر نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي رحمه الله تعالى، طبع في مجلد طبعة الرسالة موجودة في الشاملة، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في علم الوجوه والنظائر. تكون الكلمة الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر، معنى غير الآخر. لو اكتفى الطالب بمفردات الراغب الأصفهاني جيد، وعند الحاجة يراجع بصائر ذوي التمييز. بصائر ذوي التمييز فيه 6 مجلدات، مفردات الراغب موجودة معنا مجلد واحد. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.